إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن للمرأة في الإسلام مكانة عالية ومنزلة سامية، قد رفع الله شأنها وكرمها وصانها بعد أن كانت في الجاهلية والقرون السالفة مهانة محتقرة مسلوبة الحقوق، تعد من سقط المتاع وتورث كما تورث الأموال. ومن صور التكريم للمرأة في الإسلام أن فرض الله لها مهرًا يبذله الرجل الراغب في نكاحها ليكون رمزًا للمودة والرحمة بينهما، لا ثمنًا لها، بل هو برهان صدق على محبته وتعبيرًا عن إعزازها وإسعادها، ولما جبل الله عليه المرأة من محبة المتاع والحرص على الزينة. معاشر المسلمين، لقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على تقليل المهور وعدم المغالاة فيها، وكان عليه الصلاة والسلام هو القدوة في ذلك، فقد خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، يعني مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، رواه أبو داود. فمهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهم 12 أوقية من فضة، وهي تعادل بالريالات السعودية بسعر الفضة اليوم ما لا يزيد عن 3500 ريال. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة لعلي رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. فقال علي رضي الله عنه: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية، أي التي تحطم السيوف؟ قال: هي عندي. قال: فأعطها إياه، رواه النسائي. فكان هذا الدرع هو مهر فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب له نفسها، فلم يقض في أمرها بشيء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. فصار مهر هذه المرأة أن يعلمها زوجها ما معه من القرآن. والحكمة يا عباد الله، الحكمة من حث الإسلام على تخفيف المهور ظاهرة، إذ به يتيسر النكاح وتحصل به مصالحه وتندفع عن المجتمع كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، رواه أبو داود. فعلينا جميعاً معاشر المسلمين أن نعين الشباب على الزواج، وأن نيسر لهم أسبابه، ومن ذلك بذل الصدقات والتبرعات للمحتاج منهم، وفي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل. بل يجوز دفع الزكاة لمن أراد النكاح ممن لا يقدر على المهر وتكاليف الزواج بالمعروف، من غير سرف ولا تبذير في ذلك، لأن الزواج من الحوائج الأصلية. ومن طرق إعانة الشاب على الزواج الإعانة المعنوية بالتوفيق بينه وبين الفتاة التي تناسبه، وذلك بدلالته على أهلها، أو التوسط بينه وبين وليها لإتمام النكاح. ومن ذلك عرض الرجل موليته من بنت أو أخت على من يرى فيه الصلاح والكفاءة. فقد عرض الرجل الصالح بمدين إحدى ابنتيه على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى في شأنه: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. وعرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة رضي الله عنها لما مات زوجها، عرضها على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فلم يجيبا، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحها إياه. أيها الآباء، من كان منكم مقتدراً بماله فليعن ابنه على النكاح، بل إن الابن إذا كان عاجزاً عن المهر وتكاليف النكاح والأب قادر على ذلك وجب عليه أن يزوج ولده، لأن هذا داخل في النفقة عليه، كما ينفق عليه في طعامه وشرابه ولباسه ونحو ذلك. معاشر المؤمنين، إن للمغالاة في المهور وتكاليف النكاح آثارًا سيئة وعواقب وخيمة، فهو يؤدي إلى عزوف كثير من الشباب عن الزواج، وتعطيل الفتيات من غير نكاح، وبهذا يكون شبابنا وبناتنا معرضين للفتن التي عظمت في هذا الزمان وتنوعت طرقها وأساليبها. والرجل العاقل اليوم فضلاً عن الصالح لا يفرح برجل تقي ذي خلق كريم يستر على ابنته ويصونها ويحفظها ولو لم يكن ذا مال وفير أو منصب عالٍ. فإن الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك بالغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومما يعين الشاب على الزواج أن يكون وجهاء المجتمع من علماء وأغنياء وأصحاب المكانة، هم القدوة في ذلك لغيرهم، فلا يتكلفوا في تزويج أولادهم، وإنما يقتصرون على ما يحصل به المقصود من غير سرف ولا مبالغة، فإن الناس إلى أفعالهم ينظرون وبهم يقتدون. وعلى الرجال أن يقوموا بواجبهم في ذلك، ولا يكلوا أمر النكاح من مهر ووليمة ونحوها إلى النساء، بحيث تكون المرأة هي الآمرة الناهية، إذ كثير منهن لا تحسن سياسة هذه الأمور لغلبة التقليد والمحاكاة لغيرهن من غير تمحيص للصواب من الخطأ، وإنما يكون الأمر بيد الرجل يتصرف فيه بمقتضى الشرع والحكمة. ومع هذا فلا مانع من مشاورة المرأة فيما يخصها والأخذ برأيها إذا كان صوابا. اللهم فقينا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله،